انا مش يعني مش عايز المساله تمط مني، لكن هي يعني يعني فوائد مهمه. المنافقين قال الله عز وجل: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. اذا كان القلب كده اول ما تشوفه تقول له يعني حديد وبعيد، اذا رايته تعرف وجهه على طول. ثم ولتعرفنهم في لحن القول، يسقط منه الكلام رغم انفه، يسقط منه الكلام. وعبد الله بن ابي بن سلول كان حريصا جدا على الا يعني يخطئ مع النبي صلى الله عليه وسلم خطا، ماشي معاه كده بالظبط، وانا مؤمن وانا بتاع. وحتى لما تكلموا على عائشه ما اتكلمش من كتر حرصه، الناس كلها اللي وقعوا في حادثه الافك من المؤمنين ضربوا، وعبد الله بن ابي بن سلول ما ضربش. ليه ما اتكلمش؟ وكل الموضوع ان احنا فاتحين البيت بالباب والبيت والناس تاتي الينا وتقعد. شفت عائشه وصفوان بن معطل؟ اه. وبعدين ايه اللي حصل؟ اه وقول لي انت. بس هو ما اتكلمش، كان حريص جدا، لكن قر في قلبه بغض الله ورسوله فذل. كما في الصحيحين ان رجلا خرج اشتجر مع رجل من الانصاري مع رجل من المهاجرين، فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الانصاري: يا للانصار. يعني نادى على طائفته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كانما سقى في وجهه حب الرمان، يعني خرج عليه الصلاه والسلام متضايق، وجهه محمر احمر. ثم قال لهم، قال لهما: ادعوا الجاهليه انا بين اظهركم، دعوها فانها منتنه. حينها لما بلغ عبد الله بن ابي قال لي بقى، مع انه حريص جدا جدا انه ما يقعش بالكلام، لكن ولا تعرفنهم في لحن القول. ماذا قال عبد الله بن ابي سلول؟ قال: او قد فعلوها، سمن كلبك ياكلك وجوع كلبك يتبعك، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. واشار الى نفسه واصحابه بالاعز، واشار الى النبي واصحابه بالاذل. يبقى وقع في الكلام ولا لا؟ وقع. فالقصد ان ما قر في قلب الانسان بيظهر بقى ان ده من جمله اعماله. فقالك لسعيد: ماذا حدث؟ مات امير المؤمنين؟ لا، كسر المسلمون اتهزموا. ده بقى اللي وقر في قلبي، دي اللي مشغوله بيه الست في البيت. فده درس هام نتعلمه ايضا. فقال لها: اكثر من هذا وابشع. فقالت: اذا ماذا حدث؟ قال: جاءتني الدنيا والفتنه الى قعر داري. فقالت له المراه: اذا فادفعها واطردها يا سعيد. طبعا هي ما تعرفش ان في فلوس ولا حاجه. اذا فادفعها واطردها يا سعيد. قال: وتعينينني على ذلك؟ قالت له: نعم اعينك على هذا. فاخذ المال وفرقه صررا، يعني صرر صغيره كده، ثم اخذ يرسلها الى الارامل واليتامى والمساكين بتاع، حتى فرقها جميعا. عمر رضي الله عنه لم يكن ليهدأ له بال ابدا، ولا يطمئن لاحد ابدا، مش بيشك في الصحابه، لا، انما هي قضيه ان ممكن تفتن، وانا اللي هشيل الكلام ده في النهايه، انا الخليفه وانا اللي مختارك وانا اللي حطك، فلازم اقوم بعمل. وقد ذكروا عنه، يعني ذكروا عنه اثرا، قال عنه شيخنا الحويني حفظه الله، قال: هذا الاثر وان كنت لم اقف له على سند غير انه موائم لسيره عمر وحرصه وورعه. قال: لئن هلكت، لئن عثرت بغله بالعراق، خشيت ان يسالني الله عز وجل عليها يوم القيامه ويقول: لم لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ ما سالش طريق ليه؟ وهو الذي صح في البخاري انه كان يقول: لئن عشت لقابل، لو عشت السنه الجايه، لا ادعن ارامل العراق يحتجن لشيء او يعوزن الى شيء، هعمل لهم كده مرتب ومعاش. كان بيفكر دائما في الامه. فالشاهد كان دائما يشوف الاحوال بنفسه. طلع كده رحله جوله، لف على اقطار المسلمين لحد ما نزل الى حمص. كيف حال اميركم؟ ده السؤال نمره واحد. فقالوا له: نعم الحال، غير اننا ننكر عليه اشياء. اول ما قالوا ننكر عليه اشياء، شخص بصر عمر الى السماء وقال: اللهم لا تخيب رجائي في سعيد، لا تخيب ظني في سعيد. ثم قال: غدا اجمعكم به. لان ما فيش حد يكبر على ان يجلس ويجلس معه رعيته وان ينكروا عليه. فاجلسه واجلس معه الرعيه. ما تنكرون على سعيد؟ في ايه عندكم؟ قالوا: انه لا يخرج الينا يوما في الشهر، وانه لا يخرج الينا حتى يتعالى النهار، ولا يخرج الينا حتى يتعالى النهار، وانه لا يخرج الينا يوما في السنه، وانه لا يجيب احدا بليل، وانه لا يجيب احدا بليل، وتعتريه في مجلسه غشيا. اقول لك على عجاله لاجل الوقت الشيء العجيب الذي اعترى سعيد. ايه بقى الاشياء اللي بينكروها؟ اول حاجه